السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإنسان في هذه الحياة إنما ينجو بعبادة الله وحده لا شريك له، وهذه العبادة هي التي تقوده إلى رضوان الله وجنته وتنقذه من عذاب النار، وهذه الغاية القصوى والفوز العظيم الذي من وفق له فقد حاز خير الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور، عظم جاه الإنسان فيها أو نقص أو نقص، زاد ماله فيها أو نقص، طال عمره فيها أو نقص، هي متاع زائل وظل قليل. قال الله تبارك وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. أعمارهم الطويلة وحياتهم المليئة بالأعمال تقلصت حتى صارت يوما أو بعض يوم. وقال الله جل وعلا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. بعد ما هو العشية كاملة، ضحاها. أما الآخرة فهي دار القرار والاستقرار والنعيم الدائم الذي لا ينقطع، والحياة السعيدة التي لا شقاء فيها لمن أحسن عمله في هذه الحياة الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل أن يوحد الإنسان ربه جل وعلا ولا يشرك معه شيئا. ولذلك اهتم أهل العلم بهذا الجانب. والقرآن الكريم من أوله إلى آخره إنما هو لأجل توحيد الله تبارك وتعالى، مع أنه لم يترك شيئا مما يحتاجه الإنسان في دينه أو في دنياه إلا وقد بينه جملة أو تفصيلا، ولكن أعظم المقاصد وأجلها وأكثرها بيانا في كتاب الله جل وعلا هو التوحيد. ومما ألف في ذلك كتاب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، الذي ولد سنة 1115 وتوفي سنة 1206 من الهجرة النبوية، ألف هذا الكتاب الجليل الذي ضمنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولذلك ابتدأ المؤلف رحمه الله وإياه كتابه بقوله: كتاب التوحيد. ثم أراد أن يبين ما هو هذا التوحيد، فاستدل على بيانه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه غاية خلقك، عبادة الله جل وعلا. ما معنى هذه العبادة؟ هي توحيده. ولهذا قال تعالى وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل آية هذه كالمفسرة للآية السابقة؟ وكلام الله يفسر بعضه بعضا. يعني مثلا لو قيل لك في قول الله جل وعلا عن موسى: فقولا له قولا لينا. وش القول اللين؟ لكن ما هو القول اللين الذي قاله موسى لفرعون؟ وش يقول في سورة نازعات: اذهب الى فرعون انه فقل هل لك الى ان تزكى. شوف هالقول اللين، هل لك، شوف يعني ما قال اسلم ونهزرة، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذا القول اللين. لكن لما أخل موسى فرعون بالأدب وتكلم بكلام لا يليق مع موسى عليه السلام، وقال له: إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال له موسى حينئذ: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أي فيتغير الخطاب بعد ذلك، تبدأ بالكلام اللين، فإذا قابلك الآخر بكلام سيء ففي هذه الحالة تقابله بمثله، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهذه الآية تفسر الآية السابقة. الله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي هذه العبادة؟ قال: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني أن توحد الله جل وعلا وتجتنب الطاغوت. والطاغوت هو ما هو تجاوز الحد أو ما تجوز به الحد من معبود أو من بشر، يعني من بشر أو حجر أو كوكب أو غير ذلك. هذه الأشياء هي مخلوقة، فإذا أنت تجاوزتها بها حدها إلى أن جعلتها قادرة على أن تفعل وتضر وتنفع وتعفو وتغفر ونحو ذلك فقد صارت طاغوتا. فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وتأمل قوله، قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهما قرينان يا أخوان، لابد أن تعبد، إذا عبدت الله لابد أن تكفر بكل ما سواه. فكل ما عبد من دون الله جل وعلا فهو طاغوت. ثم قال وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أوجب وأمر وألزم ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تفعل إلا كذا. هذا أتت حصر بمعنى أنه لا يعبد غيره جل وعلا. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. فقرن الإحسان بالوالدين إلى عبادة الله جل وعلا، لأن الله له نعمة الإيجاد والوالدين لهما نعمة الإيلاد. فالإنسان خرج إلى هذه الدنيا بسبب قدره الله جل وعلا، وهو تزاوج أبيه مع أمه، فيخرج في هذه الحياة فيرى أباه ويرى أمه، فلهما عليه نعمة الإيلاد ولداه. ولهذا يقال لهما والدان، وبالوالدين إحسانا، والله جل وعلا هو الذي أوجد الوالد وما ولد. ف دائما ما يقرن الله جل وعلا بين توحيده وبين الإحسان إلى الوالدين، لأن الإخلال بتوحيد الله جل وعلا ظلم للنفس، والإخلال بالإحسان لهذين الوالدين الذين هما كان سبب وجودك في هذه الحياة بتقدير الله جل وعلا ظلم كذلك. قال وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أمر من الله جل وعلا بأن نعبده وأن لا نشرك به شيئا. قال: لا تشركوا، أي شرك كان؟ قال: شيئا، يعني لاحظ، يعني ولا شيء يسير، لا شرك ظاهر ولا شرك خفي، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. هذا أهم ما ينبغي أن تجتنبه، الشرك. وحينما نعتني أيها الإخوة بالتوحيد والشرك، فليس معنى ذلك أننا نهمل سائر أمور الحياة وسائر. بعض الناس يظن أن العناية بذلك معنى ذلك أن نهمل الباقي. لا يا أخي الكريم، أصلا توحيد الله جل وعلا أمره يسير وسهل ولله الحمد، ما فيه تعقيد يعني. لكن المشكلة أن الناس هم الذين يجلبون إليهم الشقاء والعناء بإحداث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. فأيهما أهون بالله عليك؟ أنك إذا أردت قضاء حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، أنك تقوم وتتوضأ وتصلي ركعتين لله جل وعلا تتوجه إليه فيهما بالدعاء، ولا أنك تروح تتعنى حتى تصل إلى قبر فلان ولا قبر فلان ثم تطوف به وتوجه إليه حوائجك؟ أيهما أعظم وأجل وأسهل؟ أشك أن الأول إيش أسهل، وهو الموافق للشرع. أما هذا فالله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: يدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يستجيب له ولا تدري، لا يرد عليك ولا يكلمك، لكنه رأى أناسا يفعلون ذلك ففعل مثل فعلهم. لكن الله جل وعلا خاطبنا وكلمنا، ولهذا يعني أرسل إلينا رسلا لما أمرنا بالتوحيد. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما تركنا، أرسل إلينا رسل، وهؤلاء الرسل ميزهم بمزايا وخصائص. ها، كل ذو عقل ولب وفطنة، بل أي واحد عقله بسيط جدا ويرى سيرة الرسول ها وأوامره ونواهيه سيقتنع تماما بأن هذا حق وأن ما يدعو إليه حق. ولو تأملت في كل أمر من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدت أنها تدعو إلى كل خير وبر وتحذر من كل شر. وتأمل الآن قوله جل وعلا وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا أعلمكم وش اللي حرم، ألا تشركوا به شيئا. قال: وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيه أجل وأعظم وأفخم من هذه الكلمات من حيث وضوحها وبيانها وسهولتها، ثم أيضا موافقة للحق والعدل والفطرة، وكلها خير وبر. فالإنسان إذا أعمل عقله فيما أمر الله به وما نهى عنه علم أنه خير كله. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه يعني توقيعه، قال فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. نعم، هذه وصية. ولذلك في كل آية من الآيات الثلاث يختمها الله بقوله ذلكم وصاكم. الوصية هي العهد والميثاق، يعني الآن واحد يقول وصية يعني يوصي بشيء يلزم به من وصى به، فتسمى وصية لأن عهد وميثاق يلزم تنفيذه. فالله تبارك وتعالى يا أخوان في جميع الآيات الثلاث يقول ذلكم وصاكم به. فأي رحمة وأي نعمة أجل من أن الله تبارك وتعالى ينزل علينا كلامه ثم يحفظه كذلك ويتولى هو بنفسه حفظه. يعني ما يا أخوان ما في أحد يستطيع يحرف هذا القرآن، والله لو أنه إيش الآن أمة الإسلام أضعف الأمم ولا لا؟ نعم، يعني تسلط علينا ولا لا؟ لا نحكم في قليل الأمور وكثيرها، هم يحكمون وعندهم القوة، هل يستطيع أحدهم أن يتجرأ على كتاب الله فيحرف فيه؟ لا يستطيع. وذلك من القصص الطريفة أن المأمون هو الخليفة الذي جاء بعد الأمين، وكان الأمين أخوان، وأبوهم هو هارون الرشيد. كانت الولاية بعد هارون الرشيد للأمين، ثم عهد بالولاية من بعده للمأمون. فالأمين لما كان خليفة كان المأمون في فارس، هو ولي العهد في ذلك الوقت، وكان في فارس حاكما لها. وكان المأمون ذو علم ويجتمع الناس عنده، فدخل مجلسه رجل ذو كلام يعني حسن، فقال أنت إسرائيلي؟ عنده علم من علم الكتاب. قال نعم. يهودي؟ قال ألا تسلم ولك كذا وكذا؟ أعجبه كلامه ومنطقه فأحب أن يدعوه، فقال لا، أعرض عن الإسلام ثم خرج. ثم بعد سنة دخل عليه مجلسه فقال للمأمون عرفتني؟ قال نعم. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ولما ما أسلمت حينما عرضت عليك؟ قال أولا أنك عرضت علي مالا فخشيت أن يكون إسلامي لأجله، ثم إني بعد ذلك لما خرجت كنت خطاطا من أحسن الناس خطا وأكتب. قال فنسخت التوراة وحرفت فيها وغيرت وبدلت، ثم أتيت بيعة اليهود الذي مكانهم الذي تعبدون الله جل وعلا فيه، فأخذوها واشتروها مني، ثم عمدت إلى الإنجيل فنسخته وزدت فيه ونقصت، فجئت إلى الكنيسة فأدخلتها عليهم فأخذوها لأنهم عهد الله إليهم بحفظها فضيعوها. قال ثم عمدت إلى القرآن فنسخته وزدت فيه ونقصت، فأتيت به إلى الوراقين، الوراقين الذي يبيعون. قال فنظر في أحدهم فقلبه، فلما رأى اختلافه ضربني به وقال تعمد إلى كتاب الله فتحرفه. أصغر واحد من حفظة كتاب الله يستطيع أن يكتشف ماذا هذا التحريف، لأن القرآن حفظه في الصدور لا في الأوراق، فليس هو حفظه في هذا المسطور، يصحح المسطور على ما في الصدور. نعم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد ورد عن المسيح عليه السلام أن الله جل وعلا قال أبعث بعدك أمة تكون أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم يعني كتابهم الذي أنزله عليهم يكون في صدورهم. فالأصل في القرآن الكريم أنه يحفظ في الصدر ثم المنسوخ والمكتوب هو عما كان موجودا. ومن حفظ الله جل وعلا أنه حفظه في صدور أهل العلم وحفظه كذلك في الأوراق. وكان نبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالكتابة، كلما نزلت عليه آية أمر بها فكتبت، وكان عنده كتبة. كان معاوية بن أبي سفيان يكتب، وعلي رضي الله عنه يكتب، وعمر يكتب، وعثمان يكتب، وأبي يكتب، وأبو بكر يكتب، هؤلاء يكتبون. فكل من كان عنده حاضرا كتب، حتى جمع القرآن الكريم في الصدور كما جمع أيضا في السطور مكتوبا. ولذلك يقول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إلى آخر الآيات. قال: وأن معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل أنصاري شاب، وكان ذكي وفطن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه ببعض العلم الذي لا يصلح إلا لمثل بعض العلم. أيها الإخوة، لا يناسب كل واحد، فيختص به النبي صلى الله عليه وسلم من يرى أنه مناسب له حتى يفهمه حق فهمه فيبلغه إلى الناس. قال: وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. انظر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني يستنكف أن يركب حمار، لا يردف معه أيضا. بعض الناس لما قلت يركب يارس يعيي، يستحي، ها؟ يعني سيارة صغيرة، وضربنا مثل بهذه السيارة يحتقرها. لأنا أركب هذه السيارة وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، يركب البغل، ويركب الفرس، ويركب الناقة، ما يستنكف مثل هذه الأشياء، بل يركب الحمار ويردف معه مثل معاذ بن جبل. ولهذا قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه من الأساليب التربوية في التعليم، أنك تسأل لكي ماذا؟ ها؟ تستجلب ذهن السامع، فهو يسأل هذا السؤال: تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر يا أخوة، والله هذه نعمة عظيمة. حق الله على العباد حق يسير، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الشرك أيها الإخوة عظمه بسبب أنه ليس فيه مصلحة للعبد أبدا. يعني ما لك مصلحة أن تشرك أبدا، لا شهوة. يعني مثلا واحد يزني في شهوة، يسرق في شهوة المال، لكن تشرك، شو يدعوك للشرك؟ إلا أنك أسأت الظن بربك جل وعلا، فظننت أنه لا ينفعك في هذا، وأن هذا المخلوق اللي هو مدرك سينفعك. ولذلك كان الشرك ظلم عظيم. فمن أدى هذا الحق فإن الله تبارك وتعالى يعني أوجب على نفسه أنه لا يعذب من لم يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ هذه بشرى، الناس يستبشرون بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، يعني رواه البخاري ومسلم. هذا النهي لمعاذ لا تبشرهم يعني نهي إرشاد وليس نهي يعني تحريم، ولذلك أخبر به معاذ بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن بعض النفوس تعتمد على هذا الحديث: خلاص أنا ما أشرك بالله، فيشرف على نفسه بالمعاصي وينتهي يعني الشرك فقط، ويأمن مكر الله جل وعلا وعذابه بسبب ابتعاده عن الشرك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا حقه جل وعلا على العباد، أن لا يعذبهم، يعني أن لا يعذبهم العذاب الدائم، العذاب الدائم الذي يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. فمن في قلبه التوحيد لا يعذب عذابا دائما. نعم، قد يعذب ما دون ذلك، والمراحل التي يمر بها العذاب كثيرة، يعني القبر مرحلة من مراحل العذاب والنعيم، وعلى مراتب. فالكافر عذابه شديد، والمنافق الذي هو نفاق اعتقادي، ثم ما دون ذلك أهل الزنا لهم عذاب، وأهل الربا لهم عذاب، وأكلة أموال الناس لهم عذاب. هذا بحد ذاته يعني الإنسان لو يفتدي به الأرض ومن عليها لكان ذلك ليس أمرا يعني عظيما، ليس كثيرا أن يفتدي به. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكل الناس على مثل هذا، فربما وقعوا في المعاصي والذنوب طمعا في ماذا؟ أن الله لن يعذبهم، ولكن من فهم هذا وعرفه فإنه في هذه الحالة يأمن من أن يقع في مثل هذا. ولذلك الشيخ رحمه الله يستنبط من هذه الأحاديث مسائل. أولا، الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي ماذا؟ عبادة الله، هذه الحكمة. ما هو عمارة الأرض؟ عمارة الأرض وسيلة، ها؟ ولكن ليست هي الغاية. الغاية هي أن تعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك لو عمرت الأرض وأنت لست مؤمنا بالله جل وعلا ما ينفعك، لكن لو فاتتك عمارة الدنيا ومال الدنيا ومتاع الدنيا ولكنك موحد لله جل وعلا، هذا هو الذي يبقى وينفع. الثانية، أن العبادة هي التوحيد. العبادة ليس فقط أقوال وأفعال تفعلها لله ولغيره، لا، بل توحيد الله جل وعلا بحيث تفرده بهذا العمل. قال: لأن الخصومة فيه. نعم، 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ما هي الخصومة بينه وبين قومه؟ توحيد الله ولا لا؟ صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبله من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه هي لب القضية بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، فالخصومة في هذا الأمر. قال الثالثة، أن من لم يأتي به لم يعبد الله. الذي لا يأتي بالتوحيد ما عبد الله جل وعلا، ولو كان يصلي ويصوم ولكنه يتوجه بذلك لغير الله جل وعلا أو يشرك معه غيره. لأن المشرك ما كفر بالله 100%، لا، لكن جعل معه غيره فيعبدون الله ويعبدون معه غيره. الله أغنى الشركاء عن الشرك، ما هو مثل بني آدم عادي تشتركون اثنين، لا، الله أغنى الشركاء. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما ورد في الحديث الصحيح. ولذلك قال: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهي سورة الكافرون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في سنة الفجر لأن فيها تذكير. شوف، سورة الكافرون وقل هو الله أحد، الأولى توحيد الله تبارك وتعالى في الإرادة والعمل، وقل هو الله أحد توحيد الله جل وعلا في القصد وصفات الله جل وعلا. فأنت تعتقد أن الله جل وعلا أحد صمد. الثاني، أنك لا تعبد غيره وإنما تعبده وحده دون ما سواه. قال الرابعة، الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. إنما أرسل الرسل أيها الإخوة لإخراج الناس من الشرك إلى التوحيد، هذه مهمتهم الأساس. ونعم معهم مهمات أخرى، لكن هذا هو الأساس الذي جاءوا به والعمل الذي لأجله بعثوا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. قال الخامسة، أن الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. قال السادسة، أن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد. تختلف الشرائع، يعني مثلا في بعض الأديان يباح الجمع بين الأختين وفي بعضها لا، لكن الدين الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له والأركان الأساسية وتحريم الظلم هذا لا يختلف. الصلاة مثلا من لدن إبراهيم ومن قبله، الصلاة واجبة عليهم. رب اجعلني مقيما، من يدعى أهدى إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وموسى، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم وأقيموا الصلاة. السادسة، قال السابعة، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قولي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأنك لا يمكن أن توحد الله جل وعلا إلا بأن تكفر بما عليه. قال الثامنة، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، من بشر أو حجر أو كوكب أو شجر ونحو ذلك. قال التاسعة، عظم شأن 3 الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، اللي هي: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قال: وفيها 10 مسائل، أولها النهي عن الشرك. ولهذا ينبغي لنا أيها الأخوة حنا نقرأ القرآن نتأمل، نقرأ الآية ونجلس فيها 5 دقائق، مو بلازم تكمل الوجه كله، لو تقرأ تقف عند الآية وتتأملها وتتفكر فيها هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قام آية قام ليلة يردد قوله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت ويبكي صلوات الله وسلامه عليه. قال العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. قال: وفيها 18 مسألة. نعم تعدها عد لا بد تتدبر وتأمل. أولها: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك ما أشرك قبل البعثة ولا بعدها. نعم كما ذكر أهل العلم أنه حتى قبل البعثة ما كان مشركا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتمسح بما يتمسح به الكفار، فقد عصمه الله جل وعلا من الشرك. أما قوله وجدك ضالا فهدى، أي لا تعرف الطريق إليه لكنك سالم من الشرك. ولذلك ورد في الصحيح أن زيد بن حارثة وهو أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال زيد بن محمد، قال: كنت أطوف معه بين الصفا والمروة، وتعرفون الصفا والمروة عليها أصنام. قال: فإذا مررنا بالصفا ينهاني أن أتمسح. قال: فأردت أن أفعل لأنظر ماذا يقول. قال: فتمسحت بها. قال: ألم أنهك؟ وهذا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. ولذلك كره فعل قومه فصار يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، يروح إلى غار حراء ويتعبد الله جل وعلا، يتأمل وينظر، لكنه ما يدري ما هي الطريقة الصحيحة، ما كيف يصلي، كيف يصوم، كيف. ولكنه كره دين قومه، ثم نزل عليه الحق والوحي وهو في هذا المكان. قال: ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه الحكمة وهي معرفة توحيد الله جل وعلا. قال الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحقوق لأن فيها حقوق، أولها حق الله جل وعلا، ثم حق الوالدين، ولهذا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أن عليها خاتمة، وهي: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا، وهو نعم أن نعبده ولا نشرك به شيئا. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهذا حق أوجبه الله على نفسه، ما يوجب أحد على الله شيئا، لكن هو بكرمه وجوده ورحمته ومنته رحمنا، فتكرم علينا جل وعلا وجاد بأن أوجب على نفسه حقا أن لا يعذب من مات لا يشرك به شيئا. قال الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. هكذا استنبط المؤلف رحمنا الله، لأنه خص معاذا بهذا الحديث، لكن في هذا نظر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في أكثر من موطن ولأكثر من صحابي. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عليه فقال: اذهب، فمن لقيته وخلف هذا البستان يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله خالصا من قلبي فبشره بالجنة. وحديث أبي ذر كذلك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. وكذلك في حديث معركة تبوك في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة تبوك قال: أصابنا جوع شديد وعطش، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم رواحلهم، فأذن لهم، فجاء عمر وقال: يا رسول الله، إن ذبحوا هؤلاء وش نمشي عليه؟ قال: قل الظهر، فما عندنا شيء نركبه، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم. يعني كل واحد يجيب اللي الزايد عنده من الطعام ثم ادعو الله لهم في البركة. فقال: نعم. فوضع نطع يعني بساط من جلد وقال: هاتوا فضل أزوادكم. فواحد يجيب كف ذرة، واحد يجيب كف تمر، واحد يجيب كف شعير، واحد يجيب كسرة خبز، يحط على النطع شيء يسير. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبركة ثم قال: خذوا. فجابوا أوعيتهم، الوعاء كل واحد معه ويعبي وعاءه من هذا. قال فما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوه وفضلت فضله، بقي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا حرم الله عليه النار. فإذا هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويعلمها عدد من الصحابة، لكن هنا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ خشية أن يقع من بعض الناس اتكال على هذا فيفرط في بقية الأوامر وقد يقع في بعض النواهي. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ويا جواز كتمان العلم للمصلحة، نعم يجوز أن الإنسان يخفي بعض العلم مخافة أن يعني يقع مشكلة لهذا السامع إذا كان عنده من العلم ما يكفيه. قال السابع عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفلا أبشر الناس، تبشير الناس مطلوب، لكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلوا عليه فنهى عن ذلك. الثامن عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله، يعني ما ينبغي للإنسان أن يتكل على رحمة الله، يقول والله الله سبحانه وتعالى رحيم ويلا افعل المعاصي ودع الواجبات والله رحيم أنا لا أشرك، لا ما يدريك يا أخي الكريم قد يطبع على قلبك. ثم يعني يكفي ما يمر على الإنسان في قبره وفي حشره من المصائب والأهوال بسبب هذه الأعمال ولا لا؟ فيعني الإنسان ينبغي له أن لا يتكل على ساعة رحمة الله ويعيش بين الرجاء وبين الخوف. قال التاسع عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، أما إذا لم يكن حيا مثل الآن نقول الله أعلم فقط. قال العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، نعم فإنك يعني تختص بعض الناس بالعلم إذا كان ممن يتسع له عقله. ولذلك لما أراد عمر الخطاب أن يخطب في مكة ويبين لهم كيف كانت بيعة أبي بكر وأنه أولى الناس بالبيعة، ممن تكلم بعض الناس وقال أن بيعة أبي بكر كانت فلتة ونحو ذلك، جاء عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين الحج يجمع عوراء الناس وهؤلاء يغلبونك على قولك، يعني ما لهم عقول تتسع العلم، فاصبر وانتظر حتى تقدم المدينة وفيها أهل العلم وهناك تقول ما تريد. قال الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة إذا كان ما يضرها. قال الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل، وفعلا معاذ بن جبل كان من أهل العلم ولذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما. قال الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة وهي توحيد الله جل وعلا، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يطهر قلوبنا من الشرك دقيقه وجليله، إنه سميع مجيب. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله.